يا ما ويا ما خطينا ويا ما عصينا الله، يا ما ويا ما نسينا إنا عبيد لله. يا ما ويا ما خطينا ويا ما عصينا الله، يا ما ويا ما نسينا إنا عبيد لله. نخطي بلا خوف وجل، ما فينا شيء من الخجل، نعصي بلا خوف وجل، ما فينا شيء من الخجل، ما كان شيء منا حصل، مكسى القلوب والله، مكسى القلوب والله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر حساب بعدين. ما يعني هذا بدينا نخطي ونتوب بعدين؟ من رحمة الله بينا إن الحساب بعدين. ما يعني هذا بدينا نخطي ونتوب بعدين؟ خوفي واحنا ملهينا الامل، خوفي يوافينا الاجل واحنا ملهينا الامل، ساعتها ما ينفع عمل. رحمك يا الله، رحمك يا